الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان رمضان وأبواب الخيرات. في حديث رواه أبو يعلى والبيهقي وحسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. فلربنا سبحانه في أيام دهرنا نفحات وبركات لتذكير الغافل الوسنان، تذكرنا إذا نسينا وتوقظنا إذا غفلنا. ولقد خص الله تبارك وتعالى شهر رمضان بالفضل على سائر الشهور في سائر العام، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام، وأنزل فيه خير الكلام، ولشهر رمضان حلاوة وطلاوة في القلوب لما حوى من الفضائل وكريم الخصال والأعمال، فهو شهر لا تحصى فضائله ولا تستقصى شمائله. إنه شهر الرحمة والغفران ونزول القرآن، منة من الله ورحمة على أمة سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أمة هي خير الأمم، ورسولها هو خير الرسل، وكتابها هو خير الكتب. فهنيئا لك أمة الإسلام بشهر رمضان، فها هو شهر الخيرات قد أتى للراغبين في الخير والساعين لرضوان الله والجنة. أتى ضيفا كريما بعد طول غياب، فطوبى لمن أقرى الضيف وأكرم نزله. ويا خيبة من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له، ما أتعسه إذا فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردة الجن، وهو مصر على ذنبه معرض عن ربه حائر في دعائه وفي طلبه، فما أتعسه. فرمضان فرصة لا تعوض، وسوق قام وانفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. دعاء الملائكة فيه: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وذلك كل ليلة من رمضان، فاللهم اجعلنا من الرابحين الفائزين يا رب العالمين، ولا تجعلنا يا ربنا من الخاسرين الهالكين. أيها المسلمون الكرام، الأيام تمر سراعا، وكثير من الناس في غمرتهم ساهون، وعن ذكر ربهم معرضون. والسعيد من وفقه الله تبارك وتعالى لاغتنام أيام عمره ولحظات دهره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردت الجن. فهذا يبين لك ما في رمضان من أبواب الخيرات: تصفيد الجن والشياطين، تفتيح أبواب الجنات، تغليق أبواب النيران. كل هذه الخيرات التي تكون في شهر الخيرات، في شهر البركات، في شهر الصيام، في شهر رمضان، هذا كله كرم من الله تبارك وتعالى الملك الرحيم الرحمن الملك الديان لعباده ولأمة الإسلام الذين اتبعوا رسوله النبي الأمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فالعاقل من يغتنم تلك الفرص. أما الذي لم يوفقه الله للخير فهو الذي خسر الدنيا والآخرة، فالذي خسر رمضان يخشى عليه أن يكون هو الخاسر حقا. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة. باب مخصص لدخول الصائمين الذين يصلون يدخلون الجنة من باب الصلاة، الذين يجاهدون في سبيل الله يدخلون الجنة من باب الجهاد، الذين يتصدقون يدخلون الجنة من باب الصدقة. والجنة ثمانية أبواب، وكل باب من هذه الأبواب له اسم وله أعمال مخصوصة يدخل عامل هذا العمل من هذا الباب. لكن الصائم يدخل الجنة من باب ليس اسمه باب الصيام، إنما اسمه باب الريان. ومعنى الريان من الري، يعني لما عطش الإنسان نفسه في الدنيا وحرم نفسه من أن يرتوي بشربة ماء من أجل عبادة الصيام، فلما دخل الجنة دخل من باب الريان. فاسم الباب الريان، اسمه فقط اسمه يشعرك بالري بالارتواء، فما بالك إن كان هذا هو الاسم، فما ظنك لو دخلت في هذا الباب ماذا ستجد؟ فهل من مشمر إلى الجنة؟ أبواب إلى الخير تفتح، وأبواب من الشر تغلق. والسعيد من كان حاله أن يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. هذا هو السعيد حقا. أما الذي يتباطأ عن مرضات مولاه فهذا هو الخاسر لا محالة. إن شهر رمضان ميدان التفاوت بين الهمم والعزائم، فثم فرق بين مسرع في مرضات الله تبارك وتعالى وبين متأخر عن ركب الطائعين لرب العالمين. هيهات هيهات، هناك فرق كبير. فعبير البركات والنفحات لا يستنشقه مزكوم غفلة. الذي عنده زكام يستطيع أن يشم عبير الزهور؟ الجواب لا. فالذي أصيب بزكام الغفلة فلم ينتبه من الرقدة إلى عظيم الوقت وأن الوقت يرحل عنه، هذا هو الذي يخسر. أما الذي أفاق من غفلته واستيقظ من غيبوبته وعلم قيمة وقته فاز به دون أن يمر وقته منه وهو الخاسر، حتى لا يخسر. أسأل الله تعالى أن ينبهنا من غفلتنا. رمضان وأصحاب الهمم العالية. أبواب الخير في رمضان على مصراعيها مفتوحة لذوي الهمم العالية وطلاب الكمالات. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: إذا طلع غيم الهمة في ليل البطالة وأردفه نور العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. إذا الإنسان استفاق من غفلته وانتبه إلى وقته واستيقظ، هذا هو الذي يضاء قلبه وهذا هو السعيد حقا. إن إدراك هذا الشهر العظيم والتماس الخير فيه لنعمة عظيمة يهبها الله عز وجل لمن اختصهم وأحبهم وعلم الخير من قلوبهم، لذلك رزقهم ربهم هذه النعمة، نعمة الاستيقاظ لعظيم هذا الوقت، وقت رمضان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الذي لم ينور الله له قلبه فيعلم حقيقة وقته ويهتم بشهر رمضان قبل أن يفوته رمضان أو أن يتركه ويرحل عنه فيصبح من الخاسرين، فهذا أبدا من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لماذا فرض الصيام؟ لعلكم تتقوا. الصيام تهذيب وليس تعذيب، تحلية وتربية. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شرع الله عز وجل الصيام لتهذيب الجوارح وصيانتها عن الآثام والذنوب، وليس الغاية من الصيام هي الجوع والعطش كما يظن أكثر الناس وللأسف، إنما عليهم أن يعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فقضية الصيام ليست مسألة تعذيب، منعك عن الطعام والشراب من أجل تعذيبك لا، أو من أجل حرمانك لا، إنما هو تدريبك على ترك الحلال حتى تستطيع بعد ذلك ترك والابتعاد عن الحرام. إذا كنت عندك القدرة عن الابتعاد عن الحلال فأنت من باب أولى عليك أن تبتعد عن الحرام. فشرع الله عز وجل الصيام لتهذيب الجوارح وصيانتها عن الآثام والذنوب، وليس الغاية منه الجوع والعطش. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإياك إياك أن تتكلم بكلمة لا تليق ولا ترضي الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالقضية ليست قضية امتناع عن الطعام والشراب، إنما القضية قضية امتناع عن الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها. قال البيضوي: وليس المقصود من شرعية الصيام نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه. لما منع الله عز وجل عن الصائم المسلم الصائم، لما منع الله عز وجل عنه الطعام والشراب والشهوة حتى تنكسر جوارحه وتنكسر نفسه، فتتحول من نفس أمارة بتأمره بالسوء إلى نفس لوامة إذا وقع في معصية تلومه. رمضان والقرآن. رمضان شهر القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فلقد ارتبط رمضان في حياة المسلمين بالقرآن، وهو سمة من سماته المباركة. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل مرة في كل عام في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يراجع القرآن مع جبريل عليه السلام في كل عام من رمضان مرة. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. تخيل 30 ليلة بيجلس جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم يراجع معاه الإيه؟ القرآن. فرمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالأصل في المسلم أنه لا يهجر القرآن طوال العام، وإذا أتى عليه شهر رمضان فيكون قراءة القرآن في رمضان ومراجعته وحفظه وتلاوته وختمته آكد في شهر رمضان من غيرها من الشهور، لأنه شهر القرآن. فما ظنك بأناس لا يفتحون كتاب رب الأرض والسماء إلا بعد ما ينقضي عام ليأتي رمضان العام الجديد، ويظل المصحف يشتكي، ويشتكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى من هجر القرآن، فيقول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فبعض الناس يقرأ القرآن في رمضان، وبعد انتهاء رمضان يغلق القرآن ولا يفتحه إلا في رمضان العام المقبل، وهذا لا يجوز، وليس أدب وليس خلق وليس دين وليس عقيدة. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى جعل الخيرية للأمة في تعلم القرآن وتعليمه، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكيف الحال إذا جمع بين شرف الذكر وشرف الزمان، بين الصيام والقرآن؟ هناك تلازم وترابط. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فإذا دخل عليك رمضان عليك بالاهتمام بقراءة القرآن، وإذا انقضى رمضان فلا تنسى قراءة القرآن. والناس في رمضان يعقدون الدورات والمنافسات في الملاعب وفي الملاهي والخيام الرمضانية والدورات الرمضانية وغيرها، فلماذا لا تعقد منافسات حول كتاب الله عز وجل تلاوة وتفسيرا وتعلما وتعليما؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقد كان من السلف من يختم في رمضان في كل ليلة ختمة 30 جزء في ليلة واحدة، وفي كل يومين ختمة. وكان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة الوتر، القرآن كله في ركعة الوتر في جوف الليل في الكعبة. وكان للشافعي 60 ختمة في رمضان، يعني اليوم فيه ختمتين. ومنهم من كان يحمل بين رجلين، يعني يأتي رجل ويأتي رجل فيحملوه فيتكئ عليهم. من الناس من كان يحمل بين رجلين لكبر سنه، فإذا وقف في الصف في الصلاة افتتح بالبقرة فلا يركع حتى يبلغ سورة العنكبوت، وهو ما يقرب من 21 جزءا، وهو مش قادر يقف أصلا. ولكن البكاء على قصور الهمم، احنا بنبكي على همم الناس اللي مش موجودة، مفيش همة، همة قاصرة، همة ضعيفة. لو قرأ ربع بيكتفي به، فما وهن العظم وضعف الجسم إلا بذنوبنا، والله المستعان. لما أنا بدأت أذكر موقف عثمان وبعض السلف من كثرة قراءتهم وختمتهم للقرآن وخاصة في الصلاة، وعثمان في ركعة الوتر في جوف الكعبة يختم القرآن كاملا في ركعة واحدة، ركعة الوتر، وأنا أقول كده وأنت تبدأ تتعجب تقول إزاي ده، أنا ما أقدرش أقف أخلص جزء واحد في ركعة واحدة، ما أقدرش، ما تحملش، رجلية توجعني، صح؟ العظم ضعف ووهن بسبب الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي. فما أعظم أن نتعبد لله في شهر رمضان بكلامه وبذكره، فالحسنة فيه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فروّد نفسك ودرب نفسك وعود نفسك ولسانك على تلاوة كتاب الله والإكثار من ذكر الله، بدلا من أن تنشغل بالكلام الذي لا يفيد. فقد كان الربيع بن خثيم يقول: لا خير في كلام الناس إلا قراءة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أي كلام غير الذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن يبقى كلام ليس فيه خير. قال الله تعالى: لا خير، خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى سائر الكلام ليس فيه خير، فإن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لو لم تشغل وقتك بقراءة القرآن وحضور دروس العلم والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير وصلاة الليل وكذا وكذا وكذا وكذا من أعمال الخير، لو لم تشغل وقتك بهذا شغلتك نفسك وملأت وقتك بالحرام، بالفرجة على التلفزيون، بالفرجة على الماتشات، على الفيديو كليب، على كذا على كذا على كذا. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. رمضان والدعاء. إن الله تعالى فضل أمكنة وأزمنة وحالات على غيرها، وإن من فقه العبد أن يأتي بما فضل الله فيما فضل الله، أي الإكثار من الدعاء في رمضان. فمن أفضل الدعاء وأشرفه أن يكون الدعاء في رمضان، لا سيما إذا كان الدعاء في ليلة القدر. ففي البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء وعلى الذكر. وذكر ابن رجب الحنبلي في اللطائف: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل. آية فيها ذكر جنة يقول: اللهم إني أسألك الجنة. ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ. جت آية مثلا فيها ذكر النار فيقول: اللهم إني أعوذ بك من النار. فيجمع بين الصلاة، ما هو بيقرأ وبيصلي، فيجمع بين الصلاة والقرآن والدعاء والتفكر صلى الله عليه وسلم. وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها. وهناك علاقة وثيقة بين الصيام والدعاء، فالله جعل آية الدعاء في القرآن في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. جعل هذه الآية بين آيات الصيام، يبقى الدعاء له علاقة بالإيه؟ بالصيام. وجعل دعوة الصائم لا ترد كما جاء في الحديث: وللدعاء منزلة عظيمة في الشرع. فهو العبادة كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. مش الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة دي رواية ضعيفة، إنما الرواية الصحيحة: الدعاء هو العبادة. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن النعمان بن بشير. فهو العبادة كلها الدعاء، لما جمع العبد حال دعائه أنواعا من العبادات في حضور القلب والتوجه إلى الله والقصد والرغبة والرهبة وعبادة الدين. فلذلك الدعاء هو العبادة. العبد هو بيدعو قلبه خاشع، قلبه مقبل، متذلل، متضرع، مستقبل القبلة، متوجه إلى الله، سائل، ضعيف، ذليل، مسكين، محتاج. ما هو ده العبادة. فبالدعاء كم كشف الله من الغم وأزاح من الهم وأعز من بعد ذل وأغنى من بعد فقر وأزل من بعد عز الظلمة، ولعل انهيار نظام مبارك في مصر في أحداث ثورة 25 يناير يمكن كان دعوة واحد مظلوم. وكان مظلوم في 85 مليون؟ أعتقد 85 مليون. فبالدعاء كم كشف الله من الغم وأزاح من الهم وأعز من بعد ذل. شوف كنا مظلومين، كان أي مصري يقدر يخرج في أي بلد، من تخرج مصري تخرج تروح السعودية ولا تشتغل في أي بلد خليجية يقولوا لك إيه؟ امشي يا بتاع شارع الهرم، صح؟ في دول العربية والدول الأوروبية بيستعبدوا المصريين. ليه؟ أذلنا الذي أذله الله. لكن النهاردة ادخل على الانترنت، روح في أي مكان، اخرج سافر لأي دولة، بيترفع لك ايديهم تعظيم سلام. بل وانا ليا محاضرة كنت اتكلمت فيها بعنوان خواطر حول ثورة 25 يناير، كانت حوالي المحاضرة دي ما يقرب من ساعة ونص، اتكلمت فيها وذكرت فيها رأي أوباما ورأي رئيس كل دولة من دول أوروبا كلها، كل دولة بلا استثناء، دول أوروبية كل رئيس دولة اتكلم عن ثورة مصر وقالوا انها يجب ان تدرس وتعلم لشبابها. فبالدعاء كم كشف الله من الغم وازاح من الهم واعز من بعد ذل واذل قوما من بعد عز كمبارك واحمد عز واغنى من بعد فقر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. تريد أن دعواك يستجاب دعائك في الكرب، أكثر من الدعاء في الرخاء. إن أردت أن يستجاب دعائك في الشدة فأكثر من الدعاء في حال اليسر، إن أردت أن يستجاب لدعائك في حال العسر. وإلى هذا القدر نكتفي. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.